وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. And it is he who produced for you hearing and vision and hearts. Little are you grateful.